أسأل، هل نحن مسيرين أم مخيرين بعد أن رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هو السؤال نفسه غير صحيح. يعني أحيانا أنت لا تلزم بالإجابة إذا كان السؤال غير صحيح. فمثلا يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لكن يأتيك ابنك الصغير هو علمه عقله إدراكه يسير، فهو يقول لك أبتي من خلقني؟ تقول له خلقك الله. وبداهة يسألك فمن خلق الله؟ فالسؤال هنا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الله خالق ليس بمخلوق، إنما يقال للمخلوق من خلقه، لكن لا يقال للخالق من خلقك، لأنه أصلا غير مخلوق. هذا الجهل الذي في الصبي، هذا الجهل الذي في الصبي فجعله يطرح السؤال خطأ، هو الجهل الذي فينا ونحن كبار في الجواب عن هذا السؤال. هو الجهل الذي فينا ونحن كبار، نحن نقول لنا مشيئة وأن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، ومع ذلك نحن مؤمنون أننا ما يأتينا من عطاء ذلك فضل الله، وما يصيبنا من بلاء ذلك من عدل الله.